الذين صلوا وعلى ربهم يتوكلون والذين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ Yeah. Thank you. وَتَصَوَّرُوا